الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير الجلالين. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى سورة الأنبياء، ووصلنا إلى قول الحق جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده واحد من جمل الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى غسلينا القصة بتاعته في هذه الصورة. يلا. وأيوب إذ نادى ربه، واذكر أيوب، لأنه الواو دي عاطفة، وسبق الأنبياء اللي سبقوا قبال سيدنا أيوب كلهن بهذا التقدير. ويبدل منه بدل من كلمة أيوب معناه اذكر إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين 3 أو 7. هذا الكلام معناه أن أيوب عليه الصلاة والسلام ربنا ابتلاه، وكان صورة الابتلاء أنه فقد ماله كله وفقد ولده، ولد بمعنى الأولاد، وتمزق قال جسده، ده الجلد الظاهر من فوق، وهجر الناس، الناس هجروه وبعدوا منه، له إلا زوجته بس رحمة بنت أفرايم بن يوسف عليه السلام هي اللي ما يعني خلته، والمدة كانت ما بين 3 سنوات أو 7 سنوات على قول. القصة بتاعته خلاصتها أنه إبليس اللعين سمع الملائكة بتثني على من؟ على أيوب. وإبليس قال لله تبارك وتعالى: أيوب ده الملائكة بتثني عليه، وهو لو سلطتني عليه هيخلي شكرك. ربنا قال له: يا مش خلاص أديناك السلطان. عفريت الشيطان ده مشى جمع عفاريته وشياطينه وقال لهم: الله أداني السلطان في كونه ممكن نختبر أيوب، ماذا تروا؟ واحد منهم قال: أنا بوريك نسوي شنو. مشى جمعهم، أيوب عنده مراهبة إبل، قال: أنا عمش أولي لهم نار وحوى ويتحرقوا، ولع لهم نار واتحرقوا برعاتهم، وركب له قعود بصفة بني آدم وجاه جاري، وسيدنا أيوب يصلي. قال لي: بيصلي لعالله والإبل بتاعتك شنو؟ يا الله ربنا سبحانه وتعالى النار حرقتها. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام حمد الله سبحانه وتعالى، شاف إبليس أن الخطة بتاعته دي ما نجحت. تاني واحد آخر منهم تسلط على غنم ورعاته، أنه صاحبيه قال ماتوا جميعا وكده، والحرس بتاعك الزراعة كلها انقطعت. وأيوب كذلك يحمد الله سبحانه وتعالى. تاني جيش يا أخوانا انطلق فسلطوا على أولاده، ها فذهب إليهم زلزل بهم القصر والبيت وقالوا الأولاد كلهم ماتوا، وجلس سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. لمن أخبر بذلك قال: رق قلبه وبكى وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه وقال: يا ليت أمي لم تلدني. ففرح إبليس وصعد إلى السماء سريعا لينظر ما يفعل به، فأوحى الله إلى أيوب إنه إبليس، فاستغفر فوقف إبليس خاسئا ذليلا، فقال يا رب سلطني على جسده، فقال انطلق فقد سلطتك عليه. ها يلا مشى نفخ في منخر سيدنا أيوب، قال اشتعل جسد كل ثآليل زي الحريق بتاع النار لما يحرق الحتة كل عملت شنو بقاقات. ها كبيرة، ووقعت فيه حكة حساسية حك الجسد ساكت، لما بقى يحك بشنو بحاجة غير اليد بالمصروح حاجة الخشنة، حتى تقطع جسمه وعمل بالفخار بتاع الزير المكسرة دي وعمل بالحجارة الخشنة، لحد ما في نهاية الأمر أن جسمه كله من حيث الظاهر اشتعل حساسية وجروح، وناس القرية قال الشغل اللي يطلعوا من البلد وطلعوا من البلد. دي هي القصة اللي تسمى بالإسرائيلية، طبعا تفاصيلها لم ترد من السنة النبوية في أحاديث صحيحة عن النبي عليه السلام، لم ترد ولم ترد عن الصحابة برضو كذلك، لكن دي من باب وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن فيها إشكال بالنسبة لبعض الأشياء المذكورة بالنسبة لسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام كنبي من الأنبياء. والشيخ الصاوي أجاب عن الإشكاليات، قال إن قلت إن الأنبياء يستحيل عليهم المنفر من الأمراض، ده المقرر طبعا في العقيدة، الأنبياء ممكن يمرضوا لكن المرض بتاعهم ما بيكون مرض أن الناس لامن تنفر منهم. قال أجيب بأن ما نزل به ليس من المنفرات في شيء، وإنما هو حرارة وحكة ظهرت من آثار نفخ اللئيم إبليس، وعزم الله ضرها لخصوص أيوب تعظيما لقدره، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل، فالأمثل كما ورد بذلك الحديث. ده كلام اللي قاله أهل العلم كتار بيتحدثوا عن هذه القصة خرافية، فقلنا أن القصة دي خرافية فعلا وهي من الإسرائيليات، طبعا لابد أن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، والابتلاء كيفيته بالتفاصيل ما حضر ما وردت، ولكن من جملة ما ورد أنه فقد ولده، عشان كده ربنا يقول آتيناه أهله ومثلهم معهم، ربنا أعطاه أهله ومثلهم معهم، ده لحد دينا شنو ده الشيء اللي ورد في شنو في النص. شايف الكلام اللي قاله الشيخ جلال الدين المحلي 3 سنين أو 7 أو 18 وضيق عيشه بعد ما حصل له ما حصل له، ما دعا وما سأل الله سبحانه وتعالى لا من شنو، يقال أن الدود وصل لقلبه بعد ختم تضرع إلى الله عز وجل، أني بفتح الحمزة بتقدير الباء، تقدير شنو بأني مسني الضر أي الشدة وأنت أرحم الراحمين، ما قال ارحمني، ده اسمه تعريض، ما دام أنت أرحم الراحمين وأنا بي الضرر أنك أنت بترفع الضرر ده مني. الله قال فاستجبنا له نداءه فكشفنا ما به من ضر، كون الضر أصابه في جسده ده مسلم فيه، وآتيناه أهله أولاده الذكور والإناث بأن أحيي له، وكان من الصنفين 3 أو 7، شايف من الصنفين من الذكر والأنثى. يلا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أماتهم في الابتلاء ربنا أحياهم له، مناظرة بتاع الشيخ حامد أنه لا من الصوفية تحدثوا في المسألة بتاعت أنه من كرامات الأولياء أنه يسأل الله ربنا يهيي الميت، الوهابية من غباوتهم ما بيعرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، بيقول هم أهل السنة والجماعة، ولا يعرفوا عقيدة ابن تيمية شيخهم ولا ابن القيم، ولا يعرفوا العقائد التي عليها جمهور المسلمين. قالوا أي ظلمات ما بيقوم، كون الظل كمات ما يقوم دمى مسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى جنو بعد ما أمات ناس قومهم وعاشوا عشان يوريك، ولا ما حصل الكلام ده؟ طيب ليش نهم؟ بس الله بيجعل لأنه المخبطة جنو مطبق. طيب المات ما بيقوم، أصحاب الكهف ماتوا ولا ما ماتوا؟ طيب يلا، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أماتهم ثم بعد ذلك أحياهم، أزير بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أماتوا أحيا ولا ما أحيا؟ وصاحب البقرة بعد ما ربنا أماتوا أحياه ولا ما أحياه؟ الإمام ابن أبي دنيا راوي الحديث المحدث المعروف عنده رسالة هسي بعد موجودة مطبوعة، أنا اشتريتها المطبوعة وهذه موجودة عندنا في الكمبيوتر، ألفها بعنوان شنو؟ من عاش بعد الموت، من أولها لآخرها جايبها بالأسانيد، من عاش بعد الموت، بعد ما مات عاش، دي الأهل السنة والجماعة، من عاش بعد الموت يا شيخ. وابن تيمية يقرر في كتاب النبوات يقول الله بيكرم الأنبياء زي ما أكرم عيسى أنه يسأل الله ويحيي الميت، قال فكذلك من آمن بالأولياء، كررها في كتابه النبوات. جاء في كتابه الفرقان جايب أنه سرمة بن أشيم أنه فرس مات في سبيل الله، سأل الله والله أحياه لي وركب واصل مشواره، وجاب أنه رجل آخر ركب حمار وما الشاشينة مات الحمار وصلى ركعتين صلى الله والله أحياه لي إلى غير ذلك. طيب بيعرفوا مذهبهم؟ بيعرف مذهب أهل السنة والجماعة؟ طيب هنا دارين نعرف أولى سيدنا أيوب ماتوا ولا ما ماتوا؟ ها طيب الله قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم تاني الله ضعفهم له بعد ما ماتوا عاشوا هي وولدوا لهم كمان. هذه المشكلة بس أنه الإنسان لا علم ولا فهم، مركب تركيب شنو صمى ولا ما وقع عليه. سيدنا عيسى بن مريم من جمل الناس اللي أحياهم شنو؟ ماتوا في نفس الوقت، وناس أحياهم شنو؟ عاشوا لحد ما شنو؟ ولد لهم ولا ما وقع عليك؟ عاش الأمن ولد لهم هكذا يهو زي ده هاو. بعدين هم مسلمين لأنه كل ما جاز أن يكون معجزة النبي جاز أن يكون كرامة الولي. قال لهم ده كتاب ابن تيمية جهلة، جاب لهم ده الفتاوى، كل ما جاز أن يكون معجزة النبي جاز أن يكون كرامة الولي. الله هو اللي يفعل الفاعل، الله الغرابة في شنو؟ ناس غرابة في هذا كده يهو زي ده. بس الإشكالية في شنو؟ لا يعرف كتبهم ولا يعرف كتب أهل السنة والجماعة ولا يعرفوا اي حاجه الا الحماقة اللي ركبوهم فوقها. بس قال لهم كده عشان قال قلت انه شيخ البري قال ود الفلاتي قلب الاود ولد التجايلنا ان من المستهلات اداهم ليهم من المستهلات شنو جاب ابن تيميه. وعلى السنه يقرروها، واهل السنه يكتبوا كتاب بعنوان من عاش بعد الموت. ابن ابي دنيا اي حديث جابوا الا يجيبوا شنو بالاسناد. واول حديث بدا به قال جاب عن سيدنا انس عن فلان وفلان وفلان باسناد لحد سيدنا انس بن مالك، يقول الرجل من الأنصار مات بعد ربنا سبحانه وتعالى أحياه، رجع يتكلم، وعجوز كان صماء عميانة وعندها ولد واحد فرد قام مات. قال لها ولدك ماتت، قالت الله ما به موت. قال يا ولية دي معلوم شيء ده جاء خبل ولا شنو؟ قال رجل ولا شنو رجع عاد وعاش وقعد زي ما كان في الدنيا إلى غيره. رسالة من أولها لآخرة، كان طلعت الكمبيوتر نوريكم لها، أنا حقتي خليتها في أم درمان في البوس في الحارس مطبوعة ويا هذه موجودة. من عاش بعد الموت الله يحيي، ما بيعرفوا لنا الشغلانة دي، انهم ثلاثة معلومات بس فقط. يلا هسا احنا شاهدنا وين سيدنا ايوب اولاده ماتوا ولا ما ماتوا؟ حيوا ولا ما حيوا؟ طيب شنو تقول انه ما مات لا يحيى؟ قول الله هو اللي بيموت، متى ما دار يموت وهو اللي بيحيي يحيي ويميت. يلا شخامد سرد لهم ادلة لمن خجلهم ذاته، ها سرد لهم من القرآن. يلا امسكوا امسكوا، قال لي ليله ما بتنوم وما بتتعشى، ما بيعرف اي حاجه، ده بتاع زول ما بيتقن اي حاجه، تقرا كتب بتاع نفر واحد، ناس يقرا كتب بتاع شنو ملايين العلماء. طيب نحن شاهدنا وين ربنا سبحانه وتعالى يعني قال شنو؟ واتيناه اهله ومثلهم معهم فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله اولاده الذكور والاناث بأن أحيوا له وكانوا وكل من الصنفين ثلاث أو سبعة. الأولاد بتاعينه شنو ثلاث أو سبعة، فجملتهم ستة أو أربعة عشر، دول كلهم ماتوا هنا الله ياهم ليه. ها والمال بتاعه شنو؟ ومثلهم معهم من زوجته وزيد في شبابها ذاتها، وكان له أندر التقى، ما هذا اللي بدق العيش دي يا أخوانا اسمها التقى ولا شنو هنا في الدارج بتاعنا ده اسمه الأندر. ها كان عنده أندر بتاع شنو يا أخوانا؟ بتاع القمح للقمح، وأندر لشنو؟ للشعير. فبعث الله صحابتين أفرغت إهداهما ها قال على أندر القمح ذهب، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق الفضة حط فاضة لا من كب بره. تاني تدري شنو؟ سحاب الذهب من السماء. هو في السماء في ذهب ولا ما في؟ الجماعة قال لي قال في السماء في بدنائين، قال لي في السماء في طباخين. من اللي قال السماء واحد قال القبة بتاعت واحد من الشيوخ، وواحد كمان من الدراويش ماسك هناك صفحته كده مترف غادي بس يجر الألفية كرت كرت كرت كرت. جاء واحد من المعاندين جاء قال لي أسمع أنت قالوا القبة بتاعت الشيخ ده جات نازلة من السماء، قال لي أي ولا أنت هدلي ودي ما بنخلوات قبة دي جات من السماء الشيخ أكل وكيف يصلي بقى لأنه القبة دي جات من السماء. بعد قال لي أسمع أنت في السماء في بنائين، فمن هنا يعرف أنه ذول اللي سأل لجنه معترض منتقد. قال لي اسمع بتؤمن بانه ربنا نزل المائده لسيدنا عيسى؟ قال اي. قال في السماء في طباخين. في السماء في طباخين وبنائين. انت قال الملك شنو يا شيخ؟ استراتيجي اي حاجه يشتغلها وشنو؟ انت عامل ازاي؟ ما بتعرف اي حاجه، ملك اي حاجه يشتغلها وشنو ما بيعرفه الملك؟ وشوف يخش البطن يعمل عمليه يركب ويسوي كده، شنو الملك انت؟ انت علموك هنا في الدنيا دي؟ ذاك ربنا علم وصمم وتصميم شنو يبني ويعملها كده زي ده. شايف؟ رحمة مفعول له، يعني من عشان رحمتي. من عندنا صفة، كلمة من عندنا شنو؟ صفة للرحمة. وذكرى للعابدين ليصبروا فيثابوا. الشيء اللي حصل لسيدنا ايوب لأي ذو العابد لله سبحانه وتعالى شنو يا اخوانا؟ عشان يصبر وربنا يدي الصواب. وإسماعيل برضو نقدر، واذكر إسماعيل. سيدنا إسماعيل قال عاش 130 سنة، وكان له حين مات أبوه 89 سنة. وقصة صبره قال على ذلك ستأتي مفصلة في سورة الصافات بتجي هناك بعدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وأما سيدنا إدريس هو جد نوح، ها ولد في حياة آدم قبل موته بمئة سنة، ها وبعث بعد موته بمئتي سنة. شوف الأعمار تصميم هناك ناشنال. وعاش بعد نبوته مئة سنة وخمسين سنة، فجملة عمره 450 سنة. وكان بينه وبين نوح شنو؟ 1000 سنة. وينو أعماركم البسيطة دي؟ ربنا من لطفه وجوده عشان كده جعل لكم شنو؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. اليوم ليلة واحدة بس يدوك أجر بتاع 1000 سنة، 83 سنة وأربعة أشهر. يعني لو قالوا نحن يحاسبونا بعدين لك نحن يوم القيامة ما عندك أي حاجة إنت. إنت أمرك كلكم يا هدف 70 ولا 60 ما نتيب لهم الناس عاشوا 400 سنة. 400 سنة بيعبد الله، هو براوي يساوي كم منكم؟ يساوي عدد كم كبير خلاص. لكن ربنا شنو ضعف لنا الأجر؟ ما قلنا اليهود اشتغلوا، الله قال لهم اشتغلوا اليومية كلها عشان يدوكم. اشتغلوا كان انتهيتوا لحد الأصر يدوكم أجركم. اشتغلوا من الصباح لحد الظهر قالوا ما دارين، ما تتموا قالوا ما دارين. جاء النصارى قال هنا نشتغل، اشتغلوا من الظهر لحد الأصر، الله قال تتموا بس هنا يدوكم. جاء الأصر قالوا ما دارين، نحن جينا وين في الأصر؟ الله قال تموا الباقي يدوكم بتاع اليوم كامل، لأنه الأوائل ما شالوا والتانيين ما شالوا. اشتغلنا شغل بسيط وأجر كثير، فضل من الله عز وجل. نفس كده يا هزيلة. وذا الكفل قال هذا لقبه واسمه بشر وهو ابن أيوب. شوف الكلام ده يا شيخ، ذا الكفل ابن شنو لأيوب؟ كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أيوب وذكر صبره، ربنا سبحانه وتعالى قال ليه شنو؟ كل من الصابرين، ما تقول إلا أيوب بس براه. دين كل شنو يا أخونا؟ صفة دي موجودة عنده. وأدخلناهم في رحمتنا، الرحمة هي شنو؟ من النبوة. إذن فوجد أبدا من عبادنا آتيناه إذن بمعنى النبوة. إنهم من الصالحين لها، يصلح لها. وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله، وأن يقضي بين الناس ولا يغضب، فوفى بذلك. وقيل لم يكن نبيا ذا الكفل، بل إنما كان شنو؟ رجل صالح. وذكر ذا النون، وذا النون ما وذكر ذا النون، الله قال سيد السمك سيد الحوت. ذا بمعنى صاحب، بس ذا النون صاحب. واحد يقول اسمه من اسمه ذا النون، ما في ذا اسمه ذا النون، تقول ذو النون، ما في بالنصب. هذا واحد اسمه منه اسمه أبا ذر، ما في أبا ذر، أبو ذر، ما في ناسب له كده يا هو زي ده. اسمك منه أبا هريرة؟ ما في أبا هريرة، في أبو هريرة. والأسماء كلها في العربية مرفوعة حتى يدخل عليها الناصب أو الجازم. الناس بعدوا من العربية خلوهم شنو ما يعرفوا أنه يسوي شنو. ذنون صاحب الحوت وهو يونس بن متى، ويبدل منه إذ ذهب مغاضبا. سيدنا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام قال اسمه أبي متى، اسمه أبيه وقيل اسمه أمه، ده سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى ذكر القصة بتاعته قال إذ ذهب مغاضبا لقومه، أي غضبان عليه مما قاس منهم ولم يؤذن له في ذلك. دعاهم أبو، دعاهم أبو، قام خليناكم، خلاهم مشى. مشى مرق وين؟ مرق من السوكي. ماش وين؟ قال ماش كده جهة شلال. من السوكي ما ممكن تمشي شلال أو رماش إلا تقطع شنو البحر. لما جاء في البحر لقى شنو؟ أمن اللي عيسر. ناس القدام يعرفوا أمن اللي عيسر. أمن اللي عيسر يا هو بتاع المركب هنا في البلد ده، ما أقول منه صغار. يلا ركب ما في المركب. لا وما شوات وسط البحر المركب توقفت تك تك تك. فأصبحت وقف ولا أجيء ولا أمضي. ها هم هناك في زمنهم أنه متى ما المركب اتدقرت براها معناها في المركب ده في زول عاق. أو أبد شنو شارد. قال هوي في عقوق حاصل هنا، فساهم فكان من المضحدين. نام القرعة، نشوف القرعة دي. طر أمر القرعة وقعت فوقه. قال الشغلانة دي منك يا شيخنا، كان أملوها كان وقعت منه ولا أنا في الطريقة منك. والحل شنو ينزلوا في البحر هنا ده كما كده المركب مفتمي. ها أمر القرعة ونزل في البحر، نزلت في البحر جل حوت. عشان كده سموه ذنون ما نزل حوت، ده قرآن ما فيه أي إسرائيليات. بلعوا الحوت ومشى رقد به في داخل البحر وهو في بطن البحر. ربنا سبحانه وتعالى يعني فعل به ذلك لأنه جبيل كان ينتظر الإذن. لما طلب الإذن ما في طريقة للوصول لرماش إلا بعد ما الإذن يجي. هو غضب منهم ومرض، فربنا سبحانه وتعالى ألهم أنه في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، دلام الليل وبطن دلام البحر وبطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال فنبذناه في العراء. جات السمكة شنو يعني طلعته هنا في العراء في السقيعة. لمن قام عنده قيل 3 يوم قيل 7 يوم قيل 40 يوم في بطنه. والمعدة ما بتخلي الجسم شنو أخوانه ممكن ينتهي. يلا جسمه شنو يتعثر، ممكن جسمه ده شنو غابل لكونه الهوام الزباب يقع عليه وغير ذلك. ربنا قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هل هو القرع بتاعنا العادي ده. والقرع ده شنو قاله سخن، الحشرات شنو ما بتخش تحته خصوصا زي الزباب. لكن معجزة له قام القرع على هيله ما اتفرش كده في الوطا وغطاه الفترة دي. ويأكل من وين؟ تجي وعلى اللي هي شنو الغزالة الوحشية، يشرب من لبنها لحد ما قيوه. دي قصته. بس ربنا سبحانه وتعالى قال إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا الشيخ قال أن لن نقدر، أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه بما قضينا. مش بيقصد القرآن أنه سيدنا يعني ظنون أنه يظن أنه الله ما بيقدر عليه من القدرة، لا لا، ظن أنه ما بنقدر عليه الحبس في البحر. الشيء اللي حصل منه ما شافوا أنه شنو كان من الأشياء اللي ممكن من أجلها ربنا يحبسه هنا في البحر. فهمنا معناها يا شيخ؟ بما قضينا عليه من حبسه في بطن الحوت أو نضيق عليه بذلك. شوف ألا نقدر عليه أو ظن أنه ما بنقدر ما بنضيق عليه، لكن ما ظن عدم شنو القدرة. شايف؟ ومن قدر عليه رزقه بمعنى ضيق عليه، ألا نقدر ألا نضيق عليه. فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن بمعنى شنو أي بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ذهابي. دي أخوانا الإنسان كل ما كتر منها كل ما مشاكله انتهت، كل ما كترت منها كل مشاكلك شنو يلا تروح طوالي. شايف؟ إني كنت من الظالمين في ذهابي من بين قومي بلا إذن. الله سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء، فاستجبنا له. الله قال ونجيناه من الغم بتلك الكلمات وكذلك كما نجيناه ننجي المؤمنين. ها من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. واحد قال أنه ما يجوز التوسل ولا الاستغاثة ولا شنو، قال الدليل شنو؟ قال ربنا سبحانه وتعالى لمن ذكر الأنبياء ديل قال شنو في حقهم؟ الله قال وكذلك ننجي المؤمنين، المؤمن برضه زي ده. طيب هل في خلاف في كون الإنسان كان وقع في شدة يسأل الله أنه الله يفرج عليه، وفي خلاف في ذلك؟ يتكلم في محل في غيره. طيب بعد المتوسل هو سائل لابنه، والمستغيث سائل لابنه، ما في استدلال في غير موضوع. شيء موضوع في شيء وهو شنو يكب الذخيرة في شيء، عامل حرب بدون شنو يظن محارب، فك الجنود سائل فك السلاح بس في الهواء ماله يقول ما شايفينه وكرر كده يشتغل في شنو، ما في حاجة لأنه تخيل له في مخه. وذكريا ها وزكريا يعني وذكر زكريا ويبدل منه إذ نادى ربه. أيوة سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام يعني إذ نادى ربه حين وعندما دعا الله سبحانه وتعالى قال شنو بقوله ربي لا تذرني فرضا أي بلا ولد يرثني وأنت خير الوارثين. ما تقول طيب كم ما في ولد يرثك، الله ما قاعد يرثك، نعم أنت خير الوارثين لكن دار لي ولد شنو يا أخوانا يرثني. أيوة الباقي بعد فناء خلقك دعا الله سبحانه وتعالى دعا معنا الوارث. الله قال فاستجبنا له نداءه وهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه فأتت بالولد بعد عقمها، مرته كانت عقيم ما ابتلت لكن ربنا سبحانه وتعالى أصلح الرحم بتاعه، كان عمرها كم قلنا 99 وهو عمره كم 100 ها وإلا ولدت كده. إنهم أي من ذكر من الأنبياء كانوا يسارعون يبادرون في الخيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتي رغبا في رحمتنا، يعني بيدعو الله في حالتين، حال كونه مراقبين وحال كونه مراحبين، رغبا معنا راقبين في رحمتنا ورهبا من عذابنا خائفين من أن نعذبهم، وكانوا لنا خاشعين متواضعين في عبادتهم و والتي أحسنت فرجها. واذكر مريم، شوف ربنا ذكرها بنعتها يعني والتي أحسنت فرجها، شايف حفظته من أن ينال، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينزيها. اليهود معناهم شنو كفار لأنه بينابدوا الشل هو شنو ربنا سبحانه وتعالى شهد به في القرآن، ربنا شهد لها بشنو بالحفظ، هم يشهدوا لها شنو بالفاحشة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، شوف الفاعل سيدنا جبريل والله سبحانه وتعالى يقول سوينا سوينا سوينا، إذن في المجاز وفي الحقيقة. فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى، وجعلناها وابنها آية للعالمين الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل، ما في رجل. إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة. الله دار الناس يتكتل يبقى كتلة واحدة لكن ربنا سبحانه وتعالى شنو أراد لهم شنو يبقى شذرة مذرة. وأنا ربكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا شنو ثاني اللي يقول وأنا إلهكم، ولا الربوبية فقط تكفي، ألست بربكم وفي القبر من ربك كده يا سيدة. بطلت شنو يا أخوانا بطلت الأباطيل بتاعت ابن تيمية، وأنا ربكم فعبدون وحدون. وتغطوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم، أي تفرقوا أمر دينهم مختخالفين فيه، وهم طوائف اليهود والنصارى، هم اللي بيقولوا شنو كل واحد أخذ الاتجاه، دي اللي 71 فرقة دي اللي 72 فرقة، ونحن جينا شنو زدنا عليه شنو 73 شنو فرقة. قال تعالى كل إلينا راجعون أي فنجازيه بعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ده شرط في العمل يا شيخ، فلا كفران شايف أي جحود لسعيه، ربنا ما بيكفر لك ما بيجحد لك، تعمل ويقول ما عملته، تجد شغال معزول ها الشهر ده عندنا كذا والشهر ده عندنا كذا كما مسجلنا، زي بيقول يا زول ما عندك أي قروش أديناك حقك، ده جهود اسمه، لكن ربنا قال أي زول يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران، جهود ما في ما بينكر لك حقك. شايف لسعيه وإنا له كاتبون بأن نأمر الحفظ بكذبه فنجازيه عليه. وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها أنهم لا زائدة يرجعون أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا حتى قايد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أي قرية أهلكناها قال أنهم شنو لا يرجعون، ما بيرجعوا إلى الدنيا مرة تانية عشان يجوا يعملوا شنو يا أخوانا، يداركوا الشيء اللي فاتهم حتى قاية لامتناء رجوعهم. حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت بالتخفيف والتشديد، يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه اسمان عجميان لقبيلتين، ويقدر قبله مضاف أي صدهما، وذلك قرب القيامة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج بالهمز يأجوج وتركه يأجوج، قال اسمين عجميين، حتى تقول مررت بيأجوج، تقول البحر فجر ويأجوج مجرور بالباء لما تجر الفتحة نيابة عن الكسرة أن له اسم الله ينصرف، والمانع لهم من الصرف العالمية وشنو والعجمة، إذا اسم عجمي. وقال لقبيلتين هاي أولاد عمكم الشغلانة تردوا ولا ما تكبروا، هم من أولاد آدم. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان الدنيا كلها شنو تكونت من ثلاثة نفر، حام وسام ويافوس. يلا هل هم من أولاد حام ولا من أولاد سام ولا من أولاد يافوس؟ أي زول قبيلته من حام ما داري أجوج ما أجوج يبقى أولاد عمه، أي زول من حام ما داري يبقى أولاد عمه، أي زول من يافوس تهت اللي بفوق المؤرخين وناس الأنساب وغير ذلك. طيب كم بيجيت ما دار تخلي يبقى، طيب كم بيجيت أنت ولدت حام هم طلعوا أولاد سام، سام أبوه منه وداك أبوه منه، نو كلكم أبوكم منه نوه واحد لا كده هو تبي شوية ولا ما وقع لنا والله. ها يلا ديل يا جوج وما جوج قبيلتين، وكانوا وين يا أخوانا؟ كانوا موجودين في الدنيا دي وما كفار. ها وعاملين شنو يا أخوانا؟ كان مجارمة ويطلوا ويتحجموا على الناس ويقتلوهم وينهبوا ويسووا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم شنو سيدنا ذي القرنين وعمل لهم السد وقفوا لهم. سبق لنا في شنو قلنا في سورة الكهف خلاص قفلوا، لكن فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق، كان جو مارقين وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. إذا يأجوج ومأجوج في القرآن ذكر في شنو قلنا في موضعين، في الأنبياء وفي وين في الكهف. جميل. قال وكل وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون. شوف كثرتهم القرآن يوري هنا، قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ده اللي كثرتهم بقوا شنو زي الموج. ودي كمان الآية بتوري أنه الوقت لا من يجي شنو يا أخوانا، قال أي حتة بس جايين دافجين كده ساكت جرد بس جايين كده، الواحد شنو يا أخوانا يشيل غبله يجعله في غبله ويلا يلي التوالي يفرق براه، هو الأب وهو الأم كده بس يطلوهم بزي البيت وصغار صغار. الحافظ ابن كثير جايب الروايات زي ما بيقول الإسرائيليات الورد في ذلك، واحد طوله أرضه واحد طوله قدر أرضه أرضه قدر طوله كده كرتونة بس، واحد شنو واثنين واحد يفرشها والثاني شنو يضغط بيها كده زي ده. وبعدين لما يجي شنو ما بيخلوا الطرق أخضر ولا شيء تنكاين هاي إلا يأكله كله، كان انتهوا مدتهم ده الزمن ده في زمن سيدنا عيسى قاعد على الأرض. ربنا يقول له حرس إبالي إلى الطور كما في حديث مسلم، بعد ما ياخذ الفتره بتاعتهم ربنا يتسلط عليهم النقف الدود بتعدي الواحد في رقبته يموتوا كتله من الارض يملوا الوتد كلها بجثثهم. بعد ربنا يجيب لهم طيور تلتقطهم ترميهم في البحر المالع ده، بعد ربنا ينزل المطر من السماء تغسل الوطا لا من تصير الارض مثل الزلغه، بعد ذاك يقول الارض رد البركه بتاعتك، بعد ده حتى القيامه جايه قدام فاضل يومين ثلاثه ولا شنو يا شغابي نتم العمارة بتاعتنا كان كده ها نتم العمارة بتاعتنا الوقت بيسع عليها ولا شنو؟ ايوه النبي عليه الصلاة والسلام لقى ناس بيصلوا في بيتهم بتاع زيد بتاع قش، جاء اليوم قال لي بيصلوا شنو؟ قال لي بنصلي في بيتنا مثلا، قال كويس لكن الامر عاجل من ذلك كده صلي هو، لكن شغلانا اقرب مما تتوقعوا. هيا اخونا قبل 1400 سنه نحن هسه ما جينا مع العسير طوالي مع الغروب منتظرين غروب الشمس دي، بؤست انا والساعه كهاتين واشار الى اصبع الوسطى والصبابه، سنتي واحد اخذت منه 1400 وكذا، الباقي عند الله لا يجليها لوقتها الا هو. ربنا قال واقترب الوعد الحق اي يوم القيامه. شوف يوم القيامة اسمه شنو يا أخوانا؟ من أسماءه الوعد الحق. أي يوم القيامة فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا. اليوم ذاك الكفار ويونهم تمر كده تشخص برا. في ذلك اليوم لشدته يقولون يا للتنبيه ويلنا هلاكنا غد كنا في الدنيا في قفلة. أنا شنو غفلانين شايفين المسلمين ليل بيشموا الوطن كنا بنضحك في غفلة من هذا اليوم. نقول لهم يا أخي شنو شغلكم ده تشموا الوطن تشموا الوطن تدنجروا في شنو يا أخي؟ كم في قيامة يا أخي يكون الخواجة يا أخي ما يعرفها يا أخي. يا أخي مشى للقمر يا أخي يا أخي أمل لك النت يا أخي يا أخي يا أخي قفة ما يعمل أي حاجة. بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا الرسل. إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان حسب جهنم. حسب حطب وزنا ومعنى معنى وقودها إت الوقود البنزين اللي يولي بكم النار. أنتم لها واردون. واردون معنى داخلون. وإن منكم إلا فأوردهم شنو النار. لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها. شايف ما دخلوها شايف دخلوها. وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون. دي الآية شنو يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى داري يوري المشركين على أن الأصنام دي يعني ما ها آلهة. وقال الأصنام دي هي الحطب اللي بيولئوا بها النار بتاعت القيامة. الله قال لو كانوا آلهة ما كان دخل النار. الإله بيخش النار ولا ما بيخش؟ ما بيخش النار. دي من جملة الأدلة اللي استدل بها المحدث محمد زاهد الكوثري في يعني بيان حديث شنو حتى يدع الجبار فيها قدمه. ومديلك طبعا المجسمة خاتين أنه النار يوم القيامة الله بيشيل كرة وعديل يخطها فوقها حتى من النار شنو ينزوي بعضها على بعض. الحديث عندهم شنو على ظاهرها وتقول قتن قتن قتن منا خلاص خلاص حزبي حزبي كفاية كفاية. وهم ديل يقولوا أهل العلم يقولوا شنو يا أخوانا أنه ده كناية وليس حقيقة لأن الإله ما بيخش يا شيخ النار. وقع عليك ولا وقع عليك؟ الله قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو إله كان ما ورد النار ولا ما وقع عليك؟ الإله ما بيريد النار. الورود ما ناوي شنو؟ ما بيخش النار قال. شايف؟ ها كان دخلوا في النار شنو يا أخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم فيها لهم للعابدين اللي هم العابدين الأصنام غير الله فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن ده صوت وهم لا يسمعون. الله يسمع الناس في الدنيا. ما سمعتوا الشريط بتاع السوفيتين؟ ما سمعت الصوت؟ لا من تسمع شنو ولا يخوفك زي النار بتاعة الغاز. أستاذ حافظ ما سمع القصة دي. السوفيتين الشيوعيين اللادينيين عندهم حتة في سوفيت لقوا شنو الزرع ذاته ما بيكون فوقها. قال الحتة دي فيها حاجة. طبعا معروف هسه كما مشيت في الوادي لقيت لك حتة كرت ما في ناي معناتها عند السخنة في حاجة فوقها. هم قالوا اللي شوفوا حفروا تحت حفروا تحت وصلوا لدرجة حرارة ما عادية. لا من زادوا لقوها وصلت 2000. زادوا حبة قال الميزان ذاتهم بتاع الوزن قال فقد توازنه خلاص فوق الله فوق الصفر ما بيوزن. وسمعوا شنو كمان بعد السخان الحارة الشديدة دي زايد شنو صوت. وطلعوا الصوت ده خفضوا بالكمبيوتر آلاف المرات حتى بقى ينسمع. وبقى ينسمع شنو حتى نسمعه أن الصوت ده عبارة عن أصوات بتاعت رجال ونساء وأن الأصوات بتاعت النساء أكثر بتاعت الرجال وتسمع زي النار بتاعت الغاز دي أوف كده شقات وبكوركو وشغالة. السوفيتين طلعوا الصورة دي وعلقوها في النت 5 مليون أصلهم. الخواجة ذاته السوفيتي ذاته الشيوعي اللي بيقول ما في الله ما في قيامة وذاته قال اتأكد تماما الكلام اللي بيقول المسلمين أنه في عذاب في القيامة مالوك. ها الكلام ده جابوه وجابوه الشيخ مشيخ الأزهر علق عليه وكده. والله كان سميت الصوت ده في الكمبيوتر أنا سميته وشفته كان سميته ما تحبت أنا تسمعه. لهم فيها زفير زي ما القرآن ذكر. الجواد أسلموا 5 مليون أسلموا لكن ديلك ما معروفين ديلك طلعوا أسلموا ولا ما أسلموا معروف. 5 مليون الخواجة قام شالها ده تجيب لهم خلل وضرر. 5 مليون أسلموا فايده ولا شنو؟ فايده. ايوه كويس. شو يكون عند الناس الكمبيوترات موجوده؟ اه عفي سلام يعني، لكن في الكمبيوترات هاي موجود، موجود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا. ليش ادنوا لشده غليانها؟ حس كان خشيت محل الطاهون هذول كان بيتكلم معك عادي تسمع، عشان كده شنو لا يسمعون من صوته يخليهم ما يسمعوا حاجه. ها ونزل لما قال ابن الزبعرة عبد عزير والمسيح والملائكة هم في النار على مقتضى ما تقدم. ها ربنا سبحانه وتعالى قال للمشركين ها أنتوا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. إتوا والشلع بتوا بتبقوا حسب جهنم. ابن الزبارة شنو واحد من اليهود. ها قال يا يهود هو ولا من المشركين؟ من اليهود. قال طيب دقيقة دقيقة دقيقة، مش أي واحد عبدوه هما جدل، لا أي واحد عبدوه بيخش النار. قال المسيح ما عبدوه وأزير ما عبدوه، ها ديل بيخش النار ولا ما بيخش النار؟ قالوا ما لما المسيح بيخش النار نحن ما نخشها معه. ربنا سبحانه وتعالى قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ربنا ورام أنه ما قاسدين الكلام ده، لشنو الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله، وما تعبدون ما قال ومن تعبدون، ليعرف أن من للعاقل وما لغير العاقل. إتوا أصنامكم حسب جهنم. إذن الآية ما بتتناول أزير ولا عيسى ولا مريم ولا غيره، وهو بيعرف الكلام ده، يعرف أنه ما لغير العاقل وما للعاقل، لكن حب يلخبط. الله قال ده شنو؟ ده جدل، وعلى داري والروم هنا في الآية الجاية. قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. انت داير عيسى يخش معك النار وزير يخش معك النار، ذيل ما بيخشوا لانه ذيل شنو سبقت لهم من الله الحسنى، وذيل شنو بعيدين من النار حسا ما بيسمعوا. لكن انت يدخلوكم النار لما تخليكم ما تسمعوا من شده قوتها كده يا وزير. ده معنى الايه يا شيخ، وقع علينا شايف. ايوه سبقت لهم منا، سبقت لهم منا المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتها وهم في ما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون لا يهزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار. يلا يوم القيامة ده ودشن يوم الفزع الأكبر. وستلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور يقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. توعدون في وين؟ في الدنيا. يوم منصوب بإذكر مقدرة قبله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل قال اسم ملك، قال زي ما الملك ده بيطوي السجل للكتاب وللكتب. صحيفة ابن آدم، يعني بني آدم ده عنده صحيفة، انت بتعمل وبيكتب لك، تعمل ويكتب لك، كم مت يتوه عليك. ربنا قال السماء دي ذات اللي انتم شايفينها راح نتويها يوم القيامة، زي ما الملك ده كان الواحد مات شنو بيتوي خلاص ما يستمكر شغلك، ما إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. وقع علينا تاني ما بيجي حاجة جديدة إلا شنو؟ إلا الرصيد اللي بيحولوه ليك ذاك. ها نتوي السماء كطي السجل اسم ملك للكتاب صحيفة ابن آدم عند موته، واللام زائدة. أيوة كان قلنا شنو نتوي السماء كطي السجل للكتابة، ما كده ده ما مجرورة بحرف جر شنو مجرورة لفظا منصوبة شنو جميل جدا. واللام زائدة أو السجل، ها أو السجل الصحيفة، والكتاب بمعنى المكتوب، واللام بمعنى على، ها ده على تقدير آخر. نتوي السماء كطي السجل على شنو؟ على الكتاب، وفي قراءة للكتب جمعا، بالكتاب جو بالكتب جاء. كما بدأنا أول خلق من عدم نعيده بعد إعدامه، شايف فالكاف متعلقة بنعيده، كما كما الكاف الجار ومجرور، ما هو دائما بيتعلق بشنو؟ بالفعل. قال هو كلمة نعيد دم الفعل. أها، بنعيد وضميره عائد إلى أول. شايف كما بدأنا أول، نعيد شنو؟ كما بدأنا أول، أول خلق لي بدأنا أول، بدأنا أول، ما بدأ فعل وأول ده ما مفعول بتاعه، عائد إلى أول. وما مصدرية كما بدأنا، يعني كبدعنا، كبدعنا أول خلق. وعدا علينا منصوب، شايف بيقول وعدا علينا منصوب بوعدنا مقدرا قبله وهو مؤكد لمدنون ما قبله، يعني وعدنا وعدا علينا. شايف إنا كنا فاعلين ما وعدنا. ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب، أي كتب الله المنزلة، يا الزبور، وليس المراد هنا زبور داود، لأنه قلنا كلمة الزبور ما معناها المكتوب بس، المزبور المكتوب، الزبور داود، الزبور بتاع داود معناه كتاب. من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله، يعني من بعد الذكر يعني معناه ربنا كتب في كتاب الذي هو أم الكتب، اللوح المحفوظ، الشيء اللي ربنا كتبه فوق شنو؟ أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، عام في كل صالح، عبادي الصالحون، الصالح هو اللي بيرث، ها غير الصالح شنو؟ ما بيرث هذه الأرض. إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة، لكن لقوم عابدين عاملين به. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة، أي للرحمة للعالمين، الإنس والجن بك، رحمة لسائر الخلق. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر الإله ها إلا وحدانيته، ما في أي حاجة جاتني من الوحي إلا أن الإله شنو؟ واحد. فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله؟ والاستفهام بمعنى الأمر، بمعنى أسلموا. فإن تولوا عن ذلك فقل آذنتكم أعلمتكم بالحرب على سوائل. كان أبو يقبلوا، نقول لهم خلاص أنا أديتكم إعلان بتاع الحرب على سوائل، حال من الفاعل والمفعول، آذنتكم على سوائل حال أنا وإتو، ماذا الفاعل والمفعول؟ آذن دم فاعل، آذنتكم، آذنت أنا فاعل، والكاف شنو؟ مفعول. ها سواء حالة من الاثنين كلهم، خدتنا بعنا أزمت شنو؟ التام فاعل، والكاف شنو؟ مفعول. وسواء حالة من ياتم من الاثنين بس، من الفاعل والمفعول، أي مستوين في علمه، لا أستبد به دونكم. كان عبيته خلاص أنا عديتكم إعلام وعلمه سوى، سوى عندي وعندكم، ما يكون أنا عندي علمه وإنتم عندكم علمه، شايف؟ دونكم لتتأهبوا عشان تستعدوا، مش انتوا قادرين خلاص، ده الوقت جاء. وإن بمعنى ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب، العذاب اللي انتوا يعني جايكم ده، أنا ما بعرف بيجيكم قريب ولا بعيد، شايف؟ من العذاب أو الغيام المشتمل عليه، وإنما يعلمه الله، أنا شغلي ننذر ونبين. إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم، ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر. وإن بمعنى ما أدري لعله، أي ما علمتكم به ولم يعلم وقته، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم، ومتاع تمتيء إلى حين، أي انقضاء أجالكم. وهذا مقابل للأول المرجى بلعل، الكلمة الأولى وإني أدري ما وإن أدري أقريب ما توعدون، دي اللي جات بكلمة لا، هذا الترجي ده يلا سبق قبالها الترجي، يلا وين؟ وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أها قال ده مقابل للأول المترجى بلعل، لعلي بلعل، أيوة المترجى بلعل، وليس الثاني محلا للترجي. يلا ده الحل بتاعه هنا الشيخ الصاوي بيقوله، بيقول قوله نعم، قوله متى اختبار لكم لتتأحبوا، إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي لا أدري الوقت الذي يحل بكم العذاب. تحد وقوله والفعل، وأشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء. هو قوله ما علمتكم به، أي وهو تأخير العذاب في الدنيا. قوله اختبار لكم، أي معاملتكم معاملة المختبر. قوله هذا مقابل للأول، ده المحل. حاصله أن قوله لعله فتنة، ما دي هل لعل الأولانية لكم قال محتملة للوقوع وعدمه، وأما قوله ومتاع إلى حين فهو محقق الحصول. بس في لعل وفي شنو؟ وفي متاع إلى حين. قال الأولان ممكن يقع وممكن ما يقع، أما الثاني واقع تماما فهو محقق الحصول. والأحسن أن يجعل قوله ومتاع خبر المحذوف تقديره وهذا متاع إلى حين، أي وتأخير عذابكم متاع، ده تقدير الآية، أي تمتع لكم إلى وقت فراء العجل. والجملة دي كلها مستعنفة، ما شنو ما جملة معطوفة على غيرها، عشان كده قال أنه والترجي ده اللي جاء، وهذا مقابل للأول المترجى بلعل، ده عنده لعل، وهنا كمان شنو الثاني لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ها وين؟ ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر. وإن بمعنى ما أدري لعله، أي ما علمتكم به ولم يؤلم وقته، فتنة اختبار لكم ليرى كيف صنعكم، تصنع شنو، ومتاء تمتيء إلى حين، أي حين انقضاء أجالكم، وهذا مقابل للأول المترجى بالعلة، وليس الثاني محلا للترجي، لأن الثاني محقق والأولان يقولنا شنو مشككه. قل ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة قال ربحكم، يعني القالت قال ربحكم بتخبر، والقالت قل ربنا بيعمر النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا قال له احكم بيني وبين مكذبي الناس، قالوا كلام اللي أنا قلت له ما صحيح، يا الله احكم بيني وبينهم بالحق بالعذاب لهم، او النصر عليهم فأذبوا ببدر وأحد والأحزاب وحنين والخندق. دي العذاب اللي حقت عليهم ونزلت عليهم في الدنيا، ببدر 70 منهم شنو ماتوا، 70 أسروا، وبأهد في الدولة الأولى كانت شنو بتاعت المسلمين، من بعد ما أراكم ما تحبون، والأحزاب فيها ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وفي حنين ها ربنا سبحانه وتعالى شنو قال، فأنزل الله سكينته على رسوله. ها والخندق الخندق والأحزاب ما هو واحد، وقال ونصر عليهم، شايف ربنا سبحانه وتعالى نصر، نصر النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا، وعلي في قولكم ساهر، وعلى القرآن في قولكم شعير. الله قال البستعين به في كلامكم اللي بتصفوني به، او اللي بتصفوا الوصف بتاعكم شنو، في وصف لله، وفي وصف للقرآن، وفي وصف لي. في الله انتوا بتصفوه بانه عنده ولد، وربنا ما عنده ولد، وانا بتصفوني باني انا شنو يعني شاعر، وانا ما شاعر، والقرآن بتقول هو شعر وهو ليس بشعر. حاجاتكم دي الله المستعان عليها، ان شاء الله نبينا ممكن ماشي امنينا. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا هجة لنا ولا تجعل هجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكاها آمين، أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. آمين. صلى الله عليه وسلم.